لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة، باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن تبينا الشروط العامة للزكاة وما يتعلق بذلك، ثم بدأ المؤلف رحمه الله بتفصيل مسائل كل نوع من أنواع الأموال المزكاة، وابتدأ بالكلام على بهيمة الأنعام، فقال: باب زكاة بهيمة الأنعام. قال: الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فهي الأنعام، وهي التي يتناولها في لغة العرب هذا المسمى. قال: وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. سميت بهيمة لأنها تبهم فلا تعرب، من الإبهام وهو عدم الإفصاح، وهي أنعام لأنها من النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده من الانتفاع بها من ركوب للإبل وأكل للحومها وأكل للحوم البقر والغنم وشرب لألبانها وسائر أوجه الانتفاع بها. تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس، وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية. قال: تجب الزكاة في إبل وبقر وغنم، في إبل بخاتي أو عراب، هذه أنواع بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، مع اختلاف أنواعها، فالإبل منها ما هي عربية ومنها ما هي بخاتي. البخاتي هي الأعجمية أو المتولدة من عربي وعجمي، بخاتي نسبة إلى بختنصر، وهي ذات السنمين. قال: وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس، فسائر أنواع البقر تجب فيها الزكاة، سواء كانت بقرا البقر المعتاد أو الكبيرة وهي الجواميس، فإن الجواميس نوع من أنواع البقر. قال هنا: أو وحشية، والمحققون من العلماء قالوا إن الوحشية لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأهلية، فالوحشية تعتبر صيدا ولا تسمى من بهيمة الأنعام، وإنما هي مما يصطاد، فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأهلية. قال: وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية. الغنم بسائر أنواعها الأهلية، سواء كان ضأنا، والضأن أنواع وتختلف من بلاد إلى أخرى، والمعز كذلك أنواع تختلف من بلد لآخر. فكل أنواع المعز أو كل أنواع الضأن تجب فيها الزكاة، هذا في الأهلية. وأما الوحشية فقال المحققون من العلماء إنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأهلية التي ترعى وتربى وتستنتج. إذا كانت لدر ونسل لا لعمل وكانت سائمة راعية للمباح. ثم ذكر شرطين لبهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة. قال إذا كانت لدر، وهذا هو الشرط الأول، إذا كانت لدر ونسل أي المقصود منها التكاثر، مقصود منها التوالد، مقصود منها حلبها لأجل تدر حليبا وتلد وتتكاثر وتنتج، لا لعمل. أما لو كانت لعمل فإنه لا زكاة فيها. فلو كان إنسان عنده 100 من الإبل يؤجرها ليحمل عليها أو ليستقى عليها من الآبار، فهذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الذي يقتنى لأجل أن يتكاثر وأن يتناسل ويدر. الشرط الثاني أن تكون سائمة. قال وكانت سائمة أي راعية للمباح. السائمة بمعنى راعية، فالسوم هو الرعي، والرعي يكون للمباح، فمن شرط وجوب الزكاة فيها أن تكون ترعى من المباح، يعني ترعى من المرعى المباح، لا أنها تعلف ولا أنها ترعى من المملوك. فلو كان إنسان عنده مزرعة وفيها بقية زرع وترك غنمه ترعى فيها، فهذه لا تعتبر سائمة، إنما المراد بالسائمة هي راعية المباح، أي التي تتغذى من المباح أكثر الحول. قال الحول أو أكثره، أي أنها تكون ترعى أكثر الحول، أكثر من 50% من السنة، يعني أكثر من 6 أشهر. ما إذا كانت رعيها أقل من 6 أشهر فلا تعتبر سائمة. والعبرة فيها إذا كانت ترعى بعض الوقت وتعلف بعض الوقت، العبرة للغالب. فلو كان يعلفها 4 أشهر ويرعاها 8 أشهر فإنها تعتبر سائمة، ولو كان العكس تعتبر غير سائمة. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. في حديث الصديق وفي الغنم سائمتها إلى آخره. فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد الإبل التي تخرج منها الزكاة بقول سائمة، فسماها سائمة. وقال أيضا في الغنم وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة. فالسوم شرط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، فلا تجب في المعلوفة التي يشترى لها شعير أو يشترى لها عشب ويوضع لها، ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله كما لو قام هو وجمع العشب من المباح وجاء به وقدمه لها لتأكله مجهزة، فهذه لا تسمى سائمة ولو كانت أكلت من المباح لكنها لم تأكله هي بنفسها وإنما أوتي به إليها من المباح. يجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها قد حملت والمخاض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. ثم بعد هذا بدأ يبين مقادير الزكاة في الإبل. الإبل النصاب 5، إذا صار الإنسان عنده 5 من الإبل وحال عليها الحول وهي لدر ونسل وهي سائمة فإنه يجب فيها زكاة، لكن هذه الزكاة ليست من جنس الإبل وإنما هي من جنس الغنم، فيجب فيها شاتا، وفي العشر شاتين، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض وهي من الإبل، وهي ما تم لها سنة، يعني إذا كان الإنسان عنده 25 من الإبل فعليه زكاتها 1 من الإبل من صغارها مما تم له سنة، وتسمى في اصطلاح أهل الإبل بنت مخاض، ومعنى مخاض حامل، يعني أن أمها حامل، أم هذه الناقة حاملة، فسميت هي بنت ناقة مخاض، وهي أنثى. قال وليس كونها ماخضا شرطا، يعني قد تكون أمها حاملا وقد لا تكون حاملا، فالمعتبر هو ما كان له سنة من الإبل من إناث الإبل، يخرج زكاة 25 واحدة من الإبل تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. ويجب فيما دونها أي دون 25 لكل 5 شاة بصفة الإبل، إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة، ففي 5 من الإبل كراما سمان شاة كريمة سمينة، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. ذكر المعلف ما دون 25 وأنا ذكرته أولا، قال فيما دون 25 في كل 5 شاة، كما قلت في 5 شاة والعشر شاتين والخمس عشر 3 شياه والعشرين 4 شياه، تكون بصفة الإبل، إذا كانت الإبل طيبة سمانا جيادا حسنة فيخرج زكاتها من الغنم من جنسها، ففي 5 من الإبل جيدة حسنة سمينة يخرج شاة بأوصافها، سمينة طيبة بمثلها، وفي 5 من الإبل هزيلة يخرج ما يجزئ من رديء الغنم لكنه يجزئ في الأضحية فلا يخرج مريضة، قال ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين، يعني إذا أراد أن يخرج عن الخمس من الإبل بعير قال إنه لا يجزي، والقول الآخر أنه يجزي لأنه من إخراج الفاضل إذا كانت جادت نفسه بذلك لا أن يفرضه عليه العامل، فعامل الزكاة لا يفرضه عليه، لكن هو إذا تبرع به وجادت نفسه به فإنه يصح. وكذلك البقرة، قال ولا نصف شاتين، كأن يكون يخرج يقول نصف هذه الشاة ونصف هذه الشاة هو الزكاة، وهذا لا يجوز لأنه يجعل شركة مشاعة بين المزكي والفقراء في هذه الشاة في هاتين الشاتين، فهذا سبب للاشتراك، وقد لا تطمئن نفوس الفقراء في هذه الشركة وعرضة للخصومة ونحوها، فقال لا يصلح أن يخرج نصف شاتين بل يخرج شاة واحدة. في العشر شاتان، في خمس عشرة ثلاث شياه، في عشرين أربع شياه إجماعا في الكل. قال في العشر شاتان كما قلنا، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه إجماعا في الكل. وفي ست وثلاثين بنت لبون ما تم له سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيه بنت مخاض كما قلنا، إذا وصلت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وهي ما تم لها سنتان، تسمى بنت لبون لأن أمها في الغالب تكون قد ولدت وصار فيها لبن، وهذا تسمية لها بغالب أحوال أمها، والمقصود هو أنه ما تم له سنتان من إناث الإبل، فهذا هو الواجب في ست وثلاثين من الإبل. في ست وأربعين حقة ما تم له ثلاث سنين، ما تم له ثلاث سنين لأنها استحقت أن يفرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. من ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين كل هذا فيه بنت لبون، إذا زادت واحدة وصارت ستا وأربعين ففيها حقة، والحقة هي ما تم لها ثلاث سنين، وسميت حقة لأنها استحقت للطرق لأن يطرقها الفحل، ينزو عليها الذكر من الإبل. فإنها إذا كانت لها ثلاث سنين استحقت الطرق فسميت حقة، وأيضا تتحمل هي وتستحق أن يحمل عليها وتركب، فتصلح للسفر عليها وحمل المتاع عليها ونحو ذلك. في 61 جذعة بالدال المعجمة ما تم له أربع سنين لأنها تجدع إذا سقط سنها، وهذا أعلى سن يجب فيه الزكاة. من 46 إلى 60 هذا كله في حقة، في 61 جذعة. الجذعة هي التي سقط سنها، وهي ما تم لها أربع سنين، وتلاحظون أنه في أنواع الزكاة كلها المخرج هو الإناث، لأن في هذا مواساة للفقراء للانتفاع بها عند أخذها. لأن الانتفاع بها ليس للأكل فقط، وإنما لأجل الانتفاع بها للحمل عليها وكونها تبقى عند الإنسان لأجل أن تتكاثر وتتوالد وينتفع بلبنها وغير ذلك، وهذا لا يتحقق بالنسبة للذكور. ففيها مواساة للفقراء، كما أنها لا تؤثر كثيرا على أموال الأغنياء. 61 هذا هو أعلى سن يجب فيه الزكاة، والجذعة هي أعلى سن يخرج من الزكاة. في 76 بنت لبون، في 91 حقتان. بعد هذا ما يزيد على 61 إلى 75، هذا كله فيه جذعة. فإن وصل إلى 76 فإنه يكرر نفس الأنواع السابقة. ففي 76 ثنتان من بنات اللبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون، وهكذا أنصبة الزكاة. وكلها جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم، وكتابه الذي عند عمر بن الخطاب، والكتاب الذي أخرجه أبو بكر وهو آخرهن مما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعماله ولم يخرجه، حيث توفي قبل إخراجه فأخرجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ووزعه على عماله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فيه هذه المقادير، فهي مقادير توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها ولا للتقديم والتأخير والاجتهاد. إذا زادت عن 120 واحدة تعد هذا، ومن وجبت عليه بنت لبون فأربعة أصوات، ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان أو 20 درهما ويجزئ شات و10 دراهم. قال: ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا. يعني إنسان وجب عليه زكاة من النوع العالي لكنه لم يجدها في إبله، فله أن يخرج دونها ويدفع جبران من الغنم، أو يخرج أعلى من القدر الواجب عليه ويدفع إليه، أي يرد إليه أيضا تعويضا من الغنم أو من الدراهم. ولهذا قال: فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه، أي يأخذ الجبران، وهو شاتان أو 20 درهما، ويجزئ شات و10 دراهم. وقد وردت السنة بهذا تعلق التعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ ولا دخل لجبران في غير إبل. قال ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ، يعني إذا كان الإنسان عنده مال لصبي أو مجنون فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة، لكن لا يتبرع، فلا يخرج أجود مما يجب، وإنما يخرج القدر الواجب فقط دون زيادة، لأن ولي المحجور عليه يتصرف بما هو الأحظ للمحجور عليه، بخلاف الإنسان الذي يتصرف بماله فله أن يخرج من الفاضل أكثر مما يجب عليه. قال ولا دخل لجبران في غير إبل، فلا جبران في البقر ولا في الغنم، وإنما الجبران في الإبل، فله أن يخرج أدون ويدفع ما يجبر النقص، أو يخرج الأجود ويأخذ تعويضا عن هذه الزيادة. فصل في زكاة البقر، وهي مشتقة من بقرة الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحراثة. ثم بعد هذا ذكر الكلام على زكاة البقر، فقال هي مشتقة من بقرة الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. فالبقر سميت بهذا الاسم لأنها تبقر الأرض أي تحرثها، أخذا من قول الإنسان بقرت الأرض أو بقرت الشيء إذا شققته أو مزقته ونحو ذلك. فالبقرة إذا من عادتها أن يوضع عليها المحراث لأجل حرث الأرض. ويجب في ثلاثين من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. نصاب البقر 30، أقل من 30 ليس فيها زكاة، فإذا بلغت 30 ففيها زكاة، والواجب فيها هو ما تم له سنة، ويسمى تبيع أو تبيعة من الذكور أو من الإناث، سواء كان ذكرا أو أنثى لا فرق بينها. قوله هنا أهلية كانت أو وحشية، كما قلنا فيما مضى أن الوحشية ليس فيها الزكاة على ما ذكره المحققون من العلماء. ولا شيء فيما دون 30 لما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. وفي 60 تبيعان، وفي كل 30 تبيعا. قال ويجب في 40 مسنة، 40 يجب فيها مسنة، والمسنة هي ما تم لها سنتان، فإذا كان الإنسان عنده 40 ففيها مسنة، أي واحدة من إناث البقر عمره سنتان أو عمرها سنتان. ولا يجزئ مسن، يعني 40 لا يجزئ أن يخرج منها مسن من ذكر البقر له سنتان، بل لا بد أن تكون أنثى، بخلاف 30 فإنه يجوز أن يخرج ذكرا أو أنثى. قال ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، فلو أخرج تبيعان عن مسن فإنه لا يجزئه في هذا. ثم يجب في كل 30 تبيع، في كل 40 مسنة. ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني إذا تجاوزت 40 فإنه يجب في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فإذا كان الإنسان عنده 60 فإن فيه تبعان، وإذا كان عنده 70 ففيه تبيع ومسنة، وإذا كان عنده 80 ففيها مسنتان، وإذا كان عنده 90 فهو بالخيار، إن شاء أخرج 3 توابع أو 3 توابع، وإن شاء أو يتعين عليه في هذا أن يخرج 3 توابع. فإذا كانت 100 ففيها تبيعان ومسنة، فإذا كانت 120 فهو بالخيار بين أن يخرج 3 مسنات أو 4 توابع. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان 120 خير لحديث معاذ. يقول فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان 120 خير، أي المزكي بالخيار، إن شاء أن يخرج 4 توابع وإن شاء أن يخرج 3 مسنات.